الرؤيا فصل 7. وبعد ده أنا شف شيء آخر، شف 4 ملائكة واقفين في أطراف الأرض، وهم قاعدين يدحروا الريح عشان ما تسوق من أي جهة من الجهات الأربعة، ولا في الأرض ولا في البحر ولا في الشدر. وفي المكان ده أنا شف ملك آخر وهو طالع من الصباح وإند ختم هنا الله الحي في إيده، وهو كلم بهس شديد للـ4 ملائكة اللي عندهم إذن عشان يتلفوا الأرض والبحر، وقال ما تتلفوا الأرض ولا البحر ولا الشدر لحد نختم كل عبيدنا ربنا الله بختم في جفهتهم. وأنا سميت عدد الناس اللي عندهم فوقهم ختم الله، والعدد ده بيجي 144,000 نادم اللي عندهم ختم الله، وهم من أي قبيلة؟ هنا بني إسرائيل. 12,000 من قبيلة يهوذا ختموهم، و12,000 من قبيلة رؤوبين، و12,000 من قبيلة جاد، و12,000 من قبيلة أشير، و12,000 من قبيلة نقتالي، و12,000 من قبيلة منسة، و12,000 من قبيلة شمعون، و12,000 من قبيلة لاوي، و12,000 من قبيلة يساكر، و12,000 من قبيلة زبلون، و12,000 من قبيلة يوسف، و12,000 من قبيلة بنيامين ختموهم. وبعد ذا شف بتان ناس كثيرين بالحين لحد ما في نادم يقدر يعدهم، وهم من أي أمة وأي قبيلة وأي شعب وأي لغة، وكلهم واقفين قدام الأرش وقدام الخروف، وأي واحد لابس خلق أبيض وإند فرق هنا نخل في إيده ليوصف فرحة هنا الإيد. وكلهم كلموا بهس شديد وقالوا النجاة جاية من ربنا القاعد في الأرش والخروف بس. والأرش والشيوخ والـ4 حيوانات قاعدين في الأسط، وكل الملائكة محوجينهم، وكل الملائكة سجدوا قدام الأرش وعبدوا الله وقالوا آمين، وكل شيء هنا البركة والمجد والعلم والشكر والإكرام والقدرة والقوة يبقى دائما وإلى الأبد لألا ربنا آمين. وفي البكان ده واحد من الشيوخ هج لي وقال يا تمنا ناس لابسين خلقان بيوت دول، هم من جو من وين؟ وردد لي وقل سيدنا انت بس تعرفه. وهو قال دول ناس قعدوا سبتين ومرقوا من ناديقي الكبيرة، هم ناس غسلوا خلقانهم بدمهن الخروف ومسداد صبوهم بيوت، عشان ده بس هم واقفين قدام أرش الله ويعبدوه ليل ونهار في بيتهن العبادة، والقاعد في الأرش يشيل مسؤوليتهم، والجوع أبدا ما يساويهم بتان، والأتش ما يقربهم، والحرائم ما تتقهم بتان، وما في همو اللي يحركهم، وده يبقى عشان الخروف القاعد في لب الأرش هو يبقى لهم راعي، وهو يقودهم في درب ويوديهم لعيون علمي الحياة، والله يقش من عيونهم كل دموعهم.